الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما الحكم في امرأة حملت ولا زوج ولا زوج لها؟ فوجئنا بأن فلانة قد حملت وليست ذات زوج، فهل حملها يوجب حدها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تحد إلا إذا ادعت شبهة، فمتى ما ادعت شبهة فإن الحد يسقط عنها. مثال ذلك كأن تقول لقد تنشفت مثلا بخرقة فلان فحملت بعدها وأنتم تعرفون السبب، فهذه شبهة، فمتى ما ادعت شبهة فإننا حينئذ ندفع عنها هذا الحد. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحدود تدرأ بالشبهة.